أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فالمكروه من الكلام فيه ما كان فيه ذكر الله، وأما ما خلا من ذكر الله عز وجل فلا يقوم دليل خاص على كراهته، وإنما يندرج في ملاحظة المروة وجريان العرف باستقباحه، فيترك أدبا مستحسنا وخلقا فاضلا إلا ما دعت إليه الحاجة، فإن الحاجة ترفع الكراهة، فإذا احتاج إلى كلام وهو في الخلاء جاز دون كراهة. قلت ما أحسن الله إليكم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها، لأنها مخصوصة بالتكريم شرعا، وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعا: وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، أي حال قضائه الحاجة. والمراد بالمس الإفضاء إليها بالبشرة دون حائل. نعم. قلت ما أحسن الله إليكم ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال، والأحاديث الواردة في فضل السواك كما سلف لم تقيد بزمن، ففي الكراهة نظر من باب الأثر، وزعموا أن السواك بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم الممدوح شرعا، وفيه نظر من جهة النظر، لأن الخلوف لا تتصاعد ريحه لكونه أثر الفم، وإنما أثر خلو المعدة من الطعام، ففي كراهة السواك بعد الزوال نظر من بابي الأثر والنظر مع، والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية. فالسواك للصائم سنة مطلقا قبل الزوال وبعده. نعم. قلتم أحسن الله إليكم ويكره الإسراف في الوضوء. من المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، وروي فيه حديث لا يصح، لكن السنة الفعلية والقولية في حاله صلى الله عليه وسلم دالة على قلة الماء المتوضئ به. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع إجماع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطئ البحر، لكنهم مختلفون في موقع النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم. وقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل بسند قوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء في الطهور والدعاء، أي يتجاوزون الحد المأذون به. وبوب عليه الترمذي باب الإسراف في الوضوء، فمتى اشتمل الوضوء على الإسراف ففي القول بالتحريم قوة، كمن يزيد على غسلاته الثلاث غسلة رابعة أو خامسة، فالحرمة في إسرافه بالزيادة فيها قوة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، وكذلك تكرارها في الركعة نفسها وفاقا في كل للثلاثة، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، فيكون المشروع الاقتصار عليها في المحل المذكور، وأما ما عدا ذلك فإنه يكره الاقتصار عليها، كما يكره أيضا تكرارها وإقامتها في القراءة الثانية مقام السورة التي تكون بعد الفاتحة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر إجماعا في فتح الباري، وعند البخاري مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، فإن كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو ونحو ذلك فإن الكراهة مرتفعة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، ولأنه يستدعي النوم والكسل عن الصلاة، فيكره له في تلك الحال، لا إن احتاج إلى إغماض عينيه خوف المحذور في محرم كنظره إلى ما لا يحل له، فإنه يجوز له حينئذ أن يغمض عينيه، ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، فالسنة ألا يغمض عينيه إلا إن حيل بينه وبين الخشوع بزينة أو تزويق أو تجميل يشوش قلبه، فهنا لا يكره التغميض قطعا، بل القول باستحبابه في هذه الحال التي يتشوش بها القلب أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بكراهة كما قال ابن القيم في زاد المعاد. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وفرقعة أصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها، وهما مكروهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة في المغني. وفرقعة الأصابع غمزها أو مدها حتى تصوت، والمقصود بغمزها أن يمسها بإصبع من أصابعه، أو مدها أن يحركها بقوة مادا لها فتصوت. وتشبيكها هو أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته، لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة، ويكره أيضا عندهم كف المصلي ثوبه للنهي الوارد عنه في الصحيحين في حديث ابن عباس قال: ونهيت أن أكف ثوبا أو شعرا. وكف الثوب جمعه وطيه، وكف الثوب جمعه وطيه، ولا اختلاف في كراهته، نقله الطبري وابن قدامة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وافتراشه ذراعيه ساجدا. ما معنى الثوب؟ اللباس. آه محمد، إيش؟ كل ما يلبسه على بدن، يعني كلام الأخ اللباس، في كل ما يلبس، فالعمامة هذه تسمى ثوبا، والقميص الطويل هذا الذي نحن نسميه ثوبا يسمى ثوبا، فكلها يجري عليها هذا الحكم. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع. والذراع العظم الذي بين العضد والكف، بين العضد والكف، وإلصاقه يكون بوضعه على الأرض بالكلية، فإذا ألصقه بالأرض صار مفترشا، فتكره إجماعا لمشابهتها السباع، والسباع جنس ناقص، بل البهائم قاطبة جنس ناقص، يكره التشبه به عند الفقهاء، ولأن هذه الصفة أيضا من صفات التهاون والكسل. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم. قلت: ما أحسن الله إليكم. وسدل. من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين فلا يرد أحدهما على الآخر، بل يكون الرداء ملقا عليه إلقاء دون رد أحدهما على الآخر، فإذا طرحه بين كتفيه وأهمل رد أحدهما على الآخر سمي هذا سدلا. وعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، وأظهر الأقوال أن السدل المراد فيه هو سدل الثوب بالصورة المذكورة، بأن يجعله على كتفه ولا يرد إحدى طرفيه على الآخر. ومثله لو كان له يدان تدخلان فيه فأخرجهما منه ولم يدخلهما فيه، فإن هذا فيه صورة السدل أيضا، كمن يلبس ما يسمى بالمشلح أو الفروة أو غيرها، فإن إخراج يديه منها وإرسالهما دون إدخالهما في موضع اليدين من لبسه يسمى سدلا. نعم. قلت: ما أحسن الله إليكم. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه، فيجعل شيئا يتميز به سجوده، وكرهه الفقهاء لأنه من شعار الروافض، فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه، فيكره ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل، وإذا راج الباطل وظهر ارتقت الكراهة إلى التحريم إظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة، فإن من مقاصد الشرع التنفير عن المخالفة للشريعة، فإذا شهرت وظهرت لم ينبغي التساهل بذلك تحت دعوى كونه مكروها، بل تتأكد حرمته تحصيلا لمقصد أعظم، وهو تميز المتبعين عن المبتدعين. نعم. قلت: ما أحسن الله إليكم. أو يمسح أثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، أما مع الحاجة فلا يكره ذلك، ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح، وأحسن ما جاء فيه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع من الجفاء بالرجل، وعد منها أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أي قبل تسليمه من صلاته. ونقل ابن قاسم العاصمي: اتفاق السلف على كراهته. وفي دعوى الاتفاق نظر، لكن فيما تقدم عن ابن مسعود كراهة ذلك، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ومحله في الصلاة، أما بعدها فلا يكره اتفاقا، قاله ابن مفلح في كتاب الفروع. فمحل كراهة مسح الجبهة للمصلي حال كونه في الصلاة لا بعدها. نعم. قلت: ما أحسن الله إليكم. أو يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار، لأنه يزيل مشقة القيام، فيكره اتفاقا، ذكره ابن قاسم العاصمي. وترتفع الكراهة إن احتاج إليه لعجزه أو مرضه أو غير ذلك. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف، يعني للترك، اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان، للنهي الوارد في أحاديث عدة. وقيد المنع بفضاء لما رواه أبو داود عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس نهي عن هذا؟ فقال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. وإسناده حسن. وهذا تفسير لمعنى النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جمع بين الأحاديث المنقولة، فيتعين المصير إليه، لأن إعمال الكلام أولى من إعمال بعضه وإهمال بعضه. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: ولبسه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. فما أخذ التحريم عند الحنابلة شيئان: أحدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو عندهم محرم، والأظهر كونه مكروها. فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه أحد بلا حاجة مكروه في أصح القولين عند أهل العلم، والآخر أنه مضر عند الأطباء، فقيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور، فينشأ عنه ضرر يوجب تحريمه. وفي ثبوت الضرر المذكور نظر، وإذا ارتفع الضرر امتنع التعليل بهذه العلة. فالراجح أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه، أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية. والظل المراد به مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه، أو يتخذونه مقيلا يقيلون فيه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ويروى الحديث مخففا ومشددا عند مسلم وغيره، ومعناه: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وعند أبي داود وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق. وإسناده ضعيف، وعلة تحريمه فيهن وجود انتفاع الناس بهن، ومن جملة ذلك قارعة الطريق، لأن الناس ينتفعون بها باتخاذها جادة يمشون فيها. ويحرم أيضا البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من أذية الميت، والميت له حرمته كحرمته حيا. وعند ابن أبي شيبة بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل مسلم، وما أبالي بين القبور، قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهراني الناس وهم ينظرون. يريد بذلك بشاعة الصورة والتشنيع عليها، وأنه كما يستقبح قضاء الحاجة في السوق والناس ينظرون، يستقبح أيضا قضاء الحاجة بين القبور. ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد مأكولا كان أو لا، لأنه يفسده وتعافه النفوس، وليس كل الثمر يراد للأكل، بل قد ينتفع به في لباس أو غيره. نعم. قلت: ما أحسن الله إليكم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان، إلا في حالين: فالحال الأولى عذر يبيح خروجه، عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، والحال الثانية أن ينوي الرجوع بعد خروجه، وذلك لما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عصاه بماذا؟ بخروجه بعد الأذان. واحد من العوام قال لي: قال وش اللي در أبو هريرة أنه مو براجع؟ قال وش اللي در أبو هريرة أنه مو براجع؟ والجواب: طيب ما في مسجد، هو لن يذهب إلى مسجد، سيرجع، يقول العام هذا يمكن الرجال يرجع. أحسن، لما علم من الحال التي تحفه، كأن يكون قد أخذ حاجته أو اشتد في مشيه أو نحو ذلك من القرائن التي استدل بها أبو هريرة أن الرجل خرج لا يريد أن يرجع. قلت: ما أحسن الله إليكم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان. أحيانا العوام يجي منهم، ترى أحيانا طلاب العلم يمشي عليهم والعوام ما يمشي عليهم، يعني مثل عامي يسمع واحد يقول المساجد تشتكي إلى الله من قلة الجماعة، قالوا اش دراه أن المساجد تشتكي؟ هذا جواب صحيح بالفطرة، ما الذي أنطق هذه المساجد وأخبر هذا الرجل الذي يعظ بذلك أن المساجد يعني تقول ذلك وتشتكي؟ ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن هذا قال: على البديهة الذي يظن طلاب العلم أن الأمر واضح، قال: هذا لا أصل له، وما أدراه أن المساجد تشتكي إلى الله، يعني هذا خبر عن غيب، ما أدراه عن هذا الغيب. نعم. قلتم: أحسن الله إليكم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية

والموقوف على غير وضوء، فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح في مذهب الحنابلة إذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به، ومع الجهل والنسيان يصح الوضوء لإسقاط الإثم عنهما. وتقدم أن الراجح هو صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، فوضوءه صحيح وهو آثم بفعله. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والبشرة هي ظاهر الجلد، والمراد أعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه. ويمنع وصول الماء إلى البشرة الحائل الملاصق لها كالطين أو العجين أو الشمع أو الدهن ونحو ذلك. وأما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء كالحناء مثلا، فعرض لا يمنع ليس له جرم يمنع وصول الماء، فلا يكون العبد مأمورا بإزالته. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإن الإنسان يستنجي أو يستجمر قبله. أما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيها، ومحل ذلك إذا وجدت الحاجة، فأما من لم يبل أو يتغوط فلا يجب عليه أن يقدم بين يدي وضوئه استجمارا ولا استنجاء. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وهذا شرط زائد أهمل الحنابلة إدخاله في العدد لاختصاصه بحال دون عمومه، فهو يختص بمن كان حدثه دائم لفرضه، أي الذي لا يرتفع حدثه وإنما يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة، فمن كان كذلك توضأ لفرضه بعد دخول وقت الصلاة ويرتفع حدثه حكما لا حقيقة. فإذا توضأ للصلاة بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر، بل عليه أن يتوضأ للعصر بعد دخول وقتها لأن حدثه دائم. وشرطها المذكور هذا مختص بدائم الحدث، أما بقية الشروط فعامة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وشروط الصلاة ضربان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة مبينا أنها ضربان: شروط وجوب وشروط صحة. وشرط الوجوب يرجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف، شرط الوجوب يرجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف، وشرط الصحة يرجع إلى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا: فلا يطالب العبد بالالتزام بالصلاة، ولا يترتب استحقاق الجزاء عليها فعلا وتركا إلا باجتماعها: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس أي الطهارة منهما، فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها إلزاما، ترك مطالبته بها إلزاما، لا أنه غير داخل في الخطاب بها لما تقرر في أصح الأقوال عند الأصوليين أن خطاب الشرع يشمل الكافرين. وشروط صحة الصلاة 9: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان: الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح، ولها أحكام طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها. والرجل حرا كان أو عبدا مملوكا عورته من السرة إلى الركبة، عورته من السرة إلى الركبة، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: في الصلاة في الثوب الواسع، في الثوب الواحد، فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والأمر بالالتحاف والاتزار أمر بستر ما بين السرة إلى الركبة، وهما أي السرة والركبة ليس بعورة على الصحيح. أما المرأة الحرة فكلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها، وإلا كفيها وقدميها في أصح القولين. فإذا كانت المرأة تصلي لا بحضرة الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها إجماعا. وكذلك ليس كفاها وقدماها في أصح القولين بعورة، بل لها أن تكشفهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأنهما مما يظهر غالبا من النساء في بيوتهن، وإيجاب تغطيتها عليها مشقة، والحاجة داعية إلى كشفها. وليس في الأدلة ما ينتهض إلى إيجاب تغطية القدمين واليدين على المرأة في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بها النجاسة الحكمية، وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، وإزالتها دفعها وإذهابها. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: الأول إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الملبوس المصلى فيه، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليها، والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها اتفاقا، حكاه ابن قدامة، فإذا كان يرى الكعبة استقبل عين البناء، وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها، لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، رواه البيهقي وغيره بسند صحيح، ومراده أهل المدينة ولا مخالف له من الصحابة. وروي في معناه حديث مرفوع ضعفه الإمام أحمد والدارقطني. والشرط التاسع النية، ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة: الأول نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والثاني نية تعيينها، نية تعيينها بأن ينوي الصلاة بعينها، بأن ينوي الصلاة بعينها من فرض كظهر أو عصر أو نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها. فمن صلى عند الحنابلة فرض الوقت لم تصح صلاته، بل لا بد أن يستحضر حال إرادته الدخول في الصلاة تعيين الصلاة نفسها، فلا تكفي نيته العامة في أداء الفرض، بل لا بد من نية أخرى أخص وهي تعيين الفرض، فإذا دخل المسجد للعصر لم يجزه عندهم أن ينوي أداء فرضه المعلق بالوقت، وإنما لا بد أن ينوي فرضه المعلق بالوقت مع تعيينه أنه صلاة العصر مثلا. والصحيح عدم وجوب تعيين فرض الصلاة بعينها، وأنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه لمشقة ذلك. فباب النية يلاحظ فيه التيسير والتخفيف، لأن التشديد فيه يفضي إلى الوسوسة وكثرة الأوهام. والثالث نية الإمام والائتمام، نية الإمام نية الإمامة والائتمام، وهي مختصة بالصلاة في جماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتدى بإمامه، والراجح عدم اشتراطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده، فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما، رواه مسلم في حديث طويل. والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة، لأنهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية، فصلاتهم هي صلاة المغرب، لأن العشية ليست محلا للنافلة، وإنما ترقب بعدها فريضة منتظرة وهي صلاة المغرب. ووقع في البخاري أن صلاتهم بالليل، وهو خطأ من بعض رواته، وهذا من المواضع القليلة التي صار فيها لفظ مسلم أتقن من لفظ البخاري. والحاصل أن الراجح في نية الصلاة أن النية المطلوبة للصلاة تتضمن أمرين، أن النية المطلوبة للصلاة تتضمن أمرين: أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه. أحسن الله إليكم. النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان: أحدهما فروض الوضوء، والآخر أركان الصلاة. من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الصلاة وفروض الوضوء وأركان الصلاة، والفرض والركن بمعنى واحد. والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد، ففروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، فيصح أن يقال فيهما معا أركانا، فللوضوء أركان وللصلاة أركان، والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. من يعيد التعريف هذا؟ من يعيده؟ ما كتبته؟ هاه الدحم، طيب تجيني بعد الدرس إن شاء الله تعالى. ها يا عمر، هذا الحد للركن، والذي يجد منكم حدا للركن عند الأصوليين أو الفقهاء يفيدني به، لتعرفوا أن من العلم ما يترك لاستقراره عند أهله. فالعلم لا يؤخذ من الكتب، لكن هذه المعاني تكون مستقرة عند أهل العلم يتناقلونها، فتكون معروفة بينهم. وقد يرزق المتعلمون من يعبر عن هذه المعاني، فمن وجد تعريفا للركن الاصطلاحي عند الأصوليين أو الفقهاء يمدني به مشكورا. وأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، أركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. أحسن الله إليكم. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء وأنها عند الحنابلة ستة: فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، أي من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين، فمنابت الشعر المعتاد ما من شأنه في العادة أن ينبت فيه شعر الرأس عند أغلب الناس، وحده عرضا إلى فروع الأذنين، أي إلى موضع تفرع الأذن علوا وسفلا، فحد الوجه عرضا ما بينهما وهما ليس منه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد، في غسل اليد المبتدئ من أطراف أصابعها، فغسل اليد المطلوب في هذا الفرض يبتدئ من أطراف الأصابع، لأن اسم اليد يبتدئ منها، ويندرج في ذلك غسل المرفق وهو العظم الناتئ في أسفل الذراع الذي يرتفق به الإنسان إذا اتكأ، سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فهما من الرأس لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما، العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما. ولكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان، ولكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان عن يمنتها ويسرتها. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب، فإذا سترا كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء، فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين أي باعتبار الأشهر الشائع، وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب، فإذا غطيتا صار فرضهما المسح. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، ومحله الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدان، ثم الرأس، ثم القدمان. فالترتيب بين الأعضاء الأربعة فرض من فروض الوضوء. أما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للآثار الواردة عن الصحابة في تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين، فلو غسل متوضئ يسراه قبل يمناه في رجل أو قدم لم يكن مخلا بفرض الترتيب. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، فيتبع المتوضئ فرض العضو بسابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله، ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه، وضابطها في الأصح هو العرف، فإليه الحكم في تقدير مدة الفصل، هل تخرج صاحبها عن اسم المتوضئ وتخل بموالاته أو لا تخرجه، لأنه لم يحد في الشرع بقدر محدود فرجع إلى العرف، فإذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة وأعاد وضوءه، وإن كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة. وآية الوضوء وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دالة بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى، دالة بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى، ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة، ودالة بمفهومها على الترتيب والموالاة. فأما دلالتها على الترتيب فانتظام سياق الآية بإدخال ممسوح بين مغسولات، والعرب في كلامها لا تصير الشيء مدخلا بين غير نظائره وتفرق بين النظائر إلا لمعنى مراد، وإدخال المسح بين وإدخال الممسوح بين المغسولات هو لمعنى يراد وهو الترتيب، صرح بهذا ابن المنجى ثم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. ودلالتها على الوضوء هي في مجيء الآية أمرا، والأمر مقتض للفورية في أصح القولين، ولا تتحقق الفورية إلا بالموالاة، لأن الفورية المرادة عند الأصوليين هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وامتثالها يتضمن الإتيان بالموالاة، والإخلال بها يتضمن الإخلال بالموالاة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة عند الحنابلة 14، فالأول قيام في فرض مع القدرة دون النفل، والقيام هو الوقوف، والثاني تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، فتتميز هذه التكبيرة عن سائر تكبيرات الصلاة أنها الأولى، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا أتى بها حرمت عليه ما كان يفعله خارجها، والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسابع الاعتدال عنه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن، سكون بقدر الذكر الواجب في الركن ليتمكن من الإتيان به. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا جاء بهذا القدر المجزئ في التشهد الأخير ثم قال اللهم صل على محمد يكون قد جاء بالتشهد الأخير. والأظهر أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف، وما ذكره الحنابلة ليس من الوارد، وإنما اختصروه بحسب الوفاء بما فيه من أصول الجمل دون استيفائها جميعا. والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي، فيكون الركن على الصحيح هو التسليمة الأولى فقط، وأما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصح صلاته. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية، تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. قلت ما أحسن الله إليكم. النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. من الواجبات المحتاج إليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة، والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقطت لعذر أو جبرت بغيرها. نعم. قلت ما أحسن الله إليكم. فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، فتسقط بالنسيان. والأحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء، وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهي رواية عن أبي حنيفة ومالك، وإلى ذلك أشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه، فإنه قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وأورد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوضوء إشارة إلى الجواز، لأنه لم يصرح بالإيجاب أو الاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك عنده. ووجه استدلاله بالحديث هو في كون التسمية طاردة للشيطان دافعة شره، فيتحصن الإنسان بها عند شروعه في وضوئه أو غيره. وروى ابن المنذر بسند حسن من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه ستر عمر بن الخطاب عند غسله فقال: بسم الله، يعني في أول غسله. والغسل والوضوء يرجعان إلى باب واحد، ولأجل هذا روى ابن المنذر هذا الأثر في كتاب الوضوء. وفعل الصحابي السالم من المعارضة أقل ما يدل عليه هو الجواز، ومن الفقهاء من يجعله دالا على الاستحباب، وفيه قوة إذا كان الأثر مرويا عن أحد الخلفاء الأربعة الراشدين المأمور باتباع سنتهم، فأقل أحوال التسمية أنها جائزة أو مستحبة. أما القول بالوجوب أو القول بالبدعة فإنهما طرفان ضعيفان في المسألة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وواجبات الصلاة ثمانية، الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجبات الصلاة وعدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء من انتقاله أجزأه، أما تأخيره حتى يفرغ من الانتقال ففيه إيقاع للذكر في غير محله فلا يجوز. فإذا أهو الإنسان راكعا أو ساجدا ابتدأ بتكبيرة الانتقال عند ابتداء هويه، وينقطع عن التكبير قبل الوصول إلى الركوع أو السجود، وإن انقطع تكبيره قبل بلوغه ذلك في أثناء المحل جاز ذلك. وأما تأخير ذلك حتى يصل إلى الركن فإنه إيقاع للذكر في غير محله فلا يجوز ذلك. تجد بعض الأئمة هداهم الله يقول: سمع الله لمن حمده، وهو قائم وهو محله الانتقال، ويقول الله أكبر عند سجوده وهو ساجد، تسمعه وهو ساجد يقول الله أكبر، وهذا التكبير للانتقال إلى السجود وليس مجعولا في السجود نفسه. لذلك أمر الإمامة عظيم، فالإمام ضامن. وكان كثير من السلف ومن العلماء قديما وحديثا من لا

والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا غير موت. عد المصنف وفقه الله نواقض الوضوء 8 في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها 7 فأسقط الردة لأنها موجب لما هو أعظم منه وهو الغسل، والاختلاف لفظي، وأول تلك النواقض خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، فما خرج منهما قليلا أو كثيرا طاهرا كولد بلا دم أو نجسا كملي، نادرا كدود أو معتادا كبول، فهو ناقض للوضوء، فكل خارج من السبيلين على أي حال ناقض للوضوء. وتانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج أو كثر، وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين كدم من شجة رأس، فما خرج من غير السبيلين ناقض بشرطين، أحدهما نجاسته والآخر فحشه، أحدهما نجاسته والآخر فحشه، والمراد بفحشه كثرته، ويعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا في نفس كل أحد بحسبه، لأنه لا تحديد فيه شرعا فمرده إلى العرف، وأوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل، فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبدل يرى الكثير قليلا، والمراد بالمتبدل من يكون ملازما حال الامتهان، فالمعول عليه في تقدير ما يفحش هم أوساط الناس من أهل الاعتدال. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقي وحكمي، فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله، وحكما بالصغر لفقد أثره، فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله وحكما بالصغر لفقد أثره، ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصلا لا منفصلا، أو دبرا متصل لا منفصل بيده لا ظفره بلا حائل، بل تفضي إليه اليد مباشرة ولو كان بغير شهوة. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي مع الإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ، مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل، بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه، فينتقض وضوء الغاسل المباشر جسد الميت، أما من يصب الماء عليه فلا ينتقض وضوءه، ولا فرق بين كون المغسل مسلما أو كافرا أو رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاذ الله وإياكم من ذلك وحفظ علينا ديننا. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلذة توجب الوضوء أيضا فتكون ناقضة له، لأنها أوجبت حدثا أكبر لا يرتفع إلا بالغسل، فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء أولى. واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث، والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل. لأن الله عز وجل لما ذكر الجنابة وهي موجبة للغسل أمر بالطهارة فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهي طهارة الغسل، وليس في الأدلة ما يوجب الوضوء مع الغسل. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض، فبقي من الثمانية أربعة تنقض الوضوء. أولها الخارج من السبيلين لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الأربعة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وإسناده حسن. وأجمعوا على انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط والمدي والودي، والمدي ماء رقيق يخرج عند تحرك الشهوة، وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد الشهوة، فالمذي متقدم عليها والودي متأخر بعدها. وثانيها زوال العقل لحديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم، والنوم يزيل العقل، وأما الجنون والإغماء والنوم يغطي العقل، وأما الجنون والإغماء والسكر فتنقض إجماعا. وثالثها أكل لحم الجزور لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. ذكرت فائدة لبعض الإخوان إما في المجلس هذا السنة الماضية أو غيره أن الإمام أحمد وأصحابه مع شدة ما عرفوا به من اتباع الأحاديث والآثار لم يعد هذا الناقض أكل لحم الإبل، وإنما قالوا أكل لحم الجزور. لماذا؟ دائما يا إخوان العلماء لا يعدلون عن لفظ متبادل معروف إلا لمعنى، فتجد أنهم يعرضون عن لفظ إلى آخر لمراعاة معنى من المعاني الشريفة، من جملة ذلك أنهم يقولون قضاء الفوائد ولا يقولون قضاء المتروكات، صح؟ لماذا؟ قالوا لأن أحسن الظن بالمسلم أنه يغلب فتفوته الصلاة لا أنه يتعمد تركها. طيب هذه المسألة أكل لحم الجزور، ما الجواب؟ مستثنيات عندهم. طيب ليش استثنوها؟ استثنى عندهم الكبد والرأس، الحوايا والكبد والرأس. أحسن، لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع، الذي يتسلط عليه الجزر وهو القطع بقوة، وما استثنوه كالكبد والطحال والرأس إما أن يكون الجزر لا يجري فيه كالرأس، أو أن يكون لا يحتاج إلى جزر بل هو مما يؤخذ باليد أخذا عند أكله أو إرادة قطعه، فخصوه باللحم الذي يسمى في الصلاح العامة الهبر، يعني الذي يحتاج إلى فصله عن العظام بسكين ونحوها. ورابعها تغسيل الميت لصحة الآثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ويبعد أن يبطل الصحابة عبادة دون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيشبه أن يكون بتوقيف منه، فيشبه أن يكون بتوقيف منه، وكونه من الشرائع الظاهرة أغنى عن نقل خاص فيه، وكونه من الشرائع الظاهرة أغنى عن نقل خاص فيه. يعني هذا أتى عن ابن عباس وابن عمر، ما جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه شرعة ظاهرة. فإن قيل هل يوجد هذا؟ قيل نعم كثير، من ذلك التكبير في أيام العشر، ف

فلا وصلاته صحيحة. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، كرجوعه عالما ذاكرا بعد لتشهد أول بعد شروعه في قراءة لا قبلها، فإذا شرع في القراءة لم يرجع عند الحنابلة، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. وصح عن سعد بن أبي وقاص عدم الرجوع إلى التشهد بعد اعتداله عند ابن أبي شيبة، وكذا عن عبد الله بن الزبير، والراجح أنه إذا اعتدل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ، أنه إذا اعتدل قائما لم يرجع ولو لم يقرأ، وهذا هو مذهب الشافعي. وكذلك يخل بها سلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ومن الائتمام به متابعته في ذلك. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة ضحك مصحوب بصوت، لماذا سميت قهقهة؟ طيب إذا كانت معناها الضحك المصحوب بصوت، ها مازل ها، إذا كان ها ما صارت قهقهة، ها القاف، خلنا بنألف بينك وانتو مازن القاف والهاء، لأن الضاحك يقول قهقه، وفي بعض اللغات تصير كهكه، يعني الكاف والهاء. والمذهب أن الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا أو نسيانا. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يبطلها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بإعادة صلاته لما تكلم جهلا، حديثه في صحيح مسلم، وهو الصحيح أنه إذا تكلم جاهلا أو نسيانا لم تبطل صلاته. وكذلك سلام قبل إتمامها، لأنه تكلم فيها قبل أن يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم سهوا فبنى على صلاته وسجد لسهوه. أما العامد فإن ذلك يخل بصفة صلاته الواجبة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس ماذا؟ أن الخامس يتعلق بالصفة والسادس لا يتعلق بها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه للحديث الصحيح فيه، والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، فإذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها من قدميه لأنها منتهى سجوده فلم تكن له سترة بطلت صلاته. فمرور الكلب الأسود بين يدي المصلي فيما دون ثلاثة أذرع إذا لم تكن له سترة يبطل صلاته، وإن كانت له سترة فمر دون السترة بطلت صلاته، أما إن لم تكن له سترة فمر وراء ثلاثة أذرع فإنها لا تبطل صلاته، لأن الغالب أن منتهى السجود يكون إلى ثلاثة أذرع فقط بحسب غالب حال الناس. وهذا آخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات، وبالله التوفيق. ومما ينبه إليه، بعض الإخوان سألني يقول لي يأتي معي ولدي فأكتبه أو لا أكتبه؟ الجواب أنك تكتبه، تلحق في الحاشية وكان معي ولدي فلان، فإن كان من الخامسة ففوق يكتب سماعا، وإن كان أصغر يكتب حضورا، فيقول وكان ولدي فلان حاضرا وهو ابن سنتين أو ثلاث سنين. ومحل إثبات سماع الصغار من كان في الحلقة، أما الذي يذهب ثلث ساعة هناك ثم يرجع يكتب للجميع هذا كذب، هذا من التساهل المحرم. وقد رأينا في بعض المجالس من يكتب ذلك لصغار يبقون أكثر من ثلث ساعة خارج المجلس ويكتب لهم سماع تام، ولكن إن كانوا ضيعوا سماع أولادهم فإن الله لا يضيعه، وإن الله يميز بين مكمل السماع الصادق وبين مدعي. قد سألني أحد الإخوان للفائدة يقول لو أن أحدا عمد وكتب هذا ولم يكن حاضرا، فالجواب أن ابن المبارك قال لو بات أحد يحدث نفسه أنه يكذب لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في المقدمة الأجرمية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.